تلاوة نادرة للقارئ شيخ مصطفى إسماعيل. إخوة الإيمان والإسلام، وفي ذكرى رحيله نقدم لحضراتكم تلاوة نادرة من سورة آل عمران، وهي مسجلة من المسجد العمري بلبنان في عام 1965. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق Thank you. اهتدى إليه سبيلا ومن كفر فإن الله واعتصموا بحبل الله يا وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وَكُلُّ